لماذا نزل القرآن بلغة قريش؟ يعني لماذا نزل بلغة قريش؟ نقول مع كثرة القبائل في الجزيرة العربية ومرور الزمن صارت مكة لها الصدارة، لها الصدارة على جميع لغات العرب. لماذا لها الصدارة؟ لأن مكة هي المركز الأساس، ومكة يفد الناس إليها للحج والعمرة، ويختلط الناس بمكة، فجميع القبائل تأتي إلى مكة لأداء الحج، لأداء العمرة، للتجارة. أحيانا كانت فيها مواسم تجارية، كانت تقام فيها أسواق مثل سوق عكاظ وسوق المجنة وذي المجاز، كانت تقام أسواق وتجتمع قبائل العرب، كبار الشعراء والخطباء يجتمعون في هذه الأسواق. يأتي الشاعر من طي أو من جهة اليمن أو من الشرق أو من الغرب أو من أي مكان، يأتي معه شعره ويلقيه أمامه، ويكون هناك يعني تحديات فيما هو أقوى شعر ومنافسات، وتجري يحكمون في الغالب من أهل قريش، لأن قريش تعرف هذا لهجة هذا ولهجة هذا ولهجة هذا، فتجمع بين اللهجات تعرف وتستطيع أن تحكم. فلذلك تعتبر قريش أفصح. لماذا؟ لأن كل القبائل تنصب في مكة وتختلط فيهم. وبعدين الأمر الثاني أنهم في ذلك الزمان كان الناس يأتون إلى مكة ويمكثون أيام طويلة، يعني ليس مثل هذا الوقت الآن، يأتي إلى الحج ما يأخذ ولا 5 أيام أو أسبوع وقد رجع إلى بلده. لا، كانوا يأخذون أياما طويلة، يأخذون أشهر، فيمكثون في مكة ويختلطون بأهل مكة، وأهل مكة يسمعون منهم ويجلسون معهم في نثرهم وفي شعرهم، ويجالسونهم ويستمعون من هذا ومن هذا ومن هذا. فاجتمعت لقريش جميع اللهجات، ففهمت قريش. تجد الرجل من أهل مكة قد استوعب لهجات العرب، فإذا جاء الرجل وتكلم معه قال أنت من هذيل، وإذا جاء الرجل وتكلم معه قال أنت من تميم، يعرفونها. وأنا أقول لكم حقيقة حتى الآن موجود، حتى الآن أهل مكة يعرفون لغات العرب، يعرفون لغات العالم، مين لغة العرب؟ تجد الآن حتى ليس من أهل مكة المتخصصين، لا، تجده إما رجل يشتغل في التجارة في محل، إما من جنوب شرق آسيا أو من الجزيرة هنا أو من اليمن أو من الشام أو من مصر، تجد يأتي إليه الرجل الفارسي من إيران ويتكلم بلغته، وتجد يأتي التركي من تركيا ويتكلم بلغته ويرد عليه بلغته ويعطيه أسعار لغته ويتكلم. رجل عامي صاحب محل تجارة، كيف تعرف هذه الأشياء؟ تجده يتكلم ويعرفهم على طول مباشرة، إذا جاء تركي نطق معه باللغة التركية، إذا جاء وهكذا. يعني ليه كيف عرف هذه الأشياء؟ كثرة الممارسة وكثرة الاختلاط جعلته يتقن هذه، يتكلم باللغة البنغالية، باللغة الأردية، يتكلم بلغات عجيبة، لغات هندية يعرفها، ويعرف كل واحد يرد عليه. فكيف عرفها؟ بكثرة الاختلاط والممارسة. إذن أهل مكة حصل لهم هذا الأمر، الناس يأتون إليهم من قبائل فعرفوا هذه الأشياء. فلذلك نعرف الآن، نستطيع، لماذا نزل القرآن على لغة قريش خاصة، على لهجة قريش، بلسان قريش. لماذا؟ لأن لسان قريش جمع الألسنة كلها. فالقرشي يعرف أهل الطائف كيف يتكلمون، ويعرف أهل المدينة كيف يتكلمون، وهكذا كل المدن القريبة من مكة أو من خير من حتى من عالية نجد أو من وسط نجد يعرفون هذه الأشياء. ومثل ما ذكرنا يعني الأسواق التي كانت تقام في مواسم الحج مثل سوق عكاظ والمجنة والمجاز، كان العرب تأتي إليه تقيم فيها وتقام فيها القصائد والخطب، وكانوا يحكمون ويحكمون من أهل مكة من قريش، وكانوا يحضرون هذه الأسواق. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته كان يحفظ هذه الأسواق ويطوف بهذه الأسواق، يقول من يحميني أبلغ رسالة ربي، من يحميني، نعم، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وحتى جاء في بعض الروايات أنه كان يدور هذه الأسواق ويبلغ رسالة ربه. قالوا وكان خلفه رجل, كان خلفه رجل يتبعه ويقول لا تتبعوه إنه كذاب, لا تسمعوا له إنه كذاب. يقول فلما سئل فإذا هو أبو لهب, فإذا هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن الخنساء, الخنساء وهي من شعراء أو من شاعرات العرب, كانت تطوف هذه الأسواق وكانت ترثي أخاها صخرا, ومعروف قصة رثائها في أخيها صخرا, كانت تطوف على ناقتها في هذه الأسواق وترثي يعني ترثي أخاها صخرا. وما الغرض من ذلك؟ تريد أن تنفس عن نفسها وتريد أن تظهر للناس أمام الناس أنها شدة حزنها على أخيها, وتريد أن الناس أيضا يحفظون, يحفظون شعرها. طيب في مسألة مهمة الآن عرفنا, عرفنا الآن أن لغة العرب, أن لغة العرب أو لغة قريش خاصة جمعت جميع اللهجات, جمعت جميع اللهجات. طيب والقرآن نزل على أي لهجة أو أي لغة؟ نقول نزل بلغة قريش في أول الأمر في قبل الهجرة, نزل بلغة قريش. وكان القرآن ينزل بأكثر آياته وسوره بلغة قريش لعدة أسباب. أولا لأن لغة قريش لها الصدارة, والأمر الثاني لإقامة الحجة على أهل مكة, لأنه هو الذين دعوا وأنذر عشيرتك الأقربين, هم أول من دعوا إلى الدخول في الإسلام, ونزل القرآن بلسان عربي يفهمونه, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن وكانوا يستمعون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم, فقامت عليهم حجة يعني حتى ظهر يعني قامت الحجة عليهم حتى يعني تكون يعني لابد أن يقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الواجب عليهم, وأن ينصروا دعوته, ولكنهم كانوا على العكس, كانوا ضد هذه الدعوة وشوهوا سمعة الدعوة وآذوا صاحب الدعوة وآذوا أتباعه وصادموا هذه الدعوة ولم يقبلوها.